بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على المثال الخامس والسادس، وهما قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ذكر رحمه الله الجواب عن هاتين الآيتين، فهل الكلام في هاتين الآيتين حق على ظاهره أم هو مؤول على معنى التأويل للمتأخرين؟ حق على ظاهره، فماذا تفيد مع في اللغة العربية؟ ماذا تفيد مع في اللغة العربية؟ مطلق المقارنة، هل يستلزم ذلك الاختلاط والحلول؟ لا. فإذا علمنا ذلك كان قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وقوله سبحانه إلا هو معهم أينما كانوا، على ظاهره، وذلك يقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا، فليس ثم تحريف أو كذلك صرف لللفظ عن ظاهره، بل هو تفسير لللفظ بما دل عليه. والمعية تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ خاصة وعامة، التي تقتضي العلم والإحاطة هذه عامة، والتي تقتضي مع ذلك التأييد والنصر والإعانة هذه خاصة. طيب، الناس في معية الله لخلقه ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقسام، نعم، أن معية الله لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة، مع كونه سبحانه وتعالى عاليا على خلقه مستويا على عرشه. والثاني أن قول من قال أو مذهب من ذهب إلى أن معية الله تقتضي أن يكون معهم في الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه، هذا مذهب الحلولية من قدماء الجهمية. والثالث نعم مذهب من ذهب إلى أن معية الله تقتضي أن يكون معهم في الأرض مع علوه واستوائه على عرشه، وهذا تناقض ظاهر، وهو مذهب باطل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش، تارة بلفظ العلو سبح اسم ربك الأعلى هو العلي العظيم، سيذكر بعض الأدلة، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، كقوله تعالى وهو العلي العظيم وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الشاهد في الآية الأولى إليه يصعد الكلم الطيب، فصعود الأشياء إليه دليل على علوه، وعروج الملائكة إليه كذلك، ورفع الأشياء إليه سبحانه دليل على علوه على خلقه. تعرج الملائكة والروح إليه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، نزله روح القدس من ربك، فنزول القرآن من عند الله عز وجل دليل على علو الله سبحانه وتعالى. وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فأوامر الله تنزل من السماء، فهذا دليل على علوه عز وجل. فإذا اختلفت وتنوعت دلالة الكتاب القرآن العظيم على علو الله سبحانه وتعالى على طرق كثيرة، كلها يؤدي مؤدى واحد وينتج نتيجة واحدة، هي أن الله سبحانه وتعالى عال فوق عباده مستوى على عرشه. قال وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية، لأن السنة تنقسم إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة إقرارية. أو تقريرية. في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر. وقبل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم رحمه الله في آخر الفصل التاسع، في آخر الفصل التاسع من الصواعق المرسلة في المجلد الأول 294، قال أدلة مباينة الرب لخلقه. قال رحمه الله أدلة مباينة الرب لخلقه، وعلوه على جميع مخلوقاته، وعلوه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية فطرية، أدلة عقلية فطرية توجب العلم الضروري، توجب العلم الضروري بمدلولها، توجب العلم الضروري بمدلولها. وأما السمعية، وأما السمعية فتقارب ألف دليل، وأما السمعية فتقارب ألف دليل. فعلى المتأول أي المحرف، فعلى المتأول المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفة العلو، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، على يجيب عن الأدلة العقلية والفطرية والسمعية، وهيهات له بجواب صحيح، وهيهات له، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. والمصلي إذا كان في سجوده فذكر سبحان ربي الأعلى فإنه ماذا بارك الله فيك، يجد قلبه متجها إلى العلو، يجد قلبه متجها إلى العلو. قد كان بعض الجهمية الذين ينكرون علو الله عز وجل، علو الذات واستواء الله سبحانه وتعالى على خلقه، يقول سبحان ربي الأسفل عياذا بالله من ذلك. لا يمكن لأحد سليم الفطرة عنده إيمان أن يقول سبحان ربي الأسفل، وإنما يقول سبحان ربي الأعلى فيتجه قلبه إلى العلو، إلا من كفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، الشاهد من الحديث عنده فوق عرشه، فهذا الكتاب عند الله سبحانه وتعالى فوق عرش الله عز وجل، فهذا دليل على العلو، لأن العرش في العلو والله عز وجل مستوى على عرشه. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس فيقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، النبي صلى الله عليه وسلم أمين الله عز وجل على وحيه وعلى تبليغ رسالته، فأمين من في السماء أي أمين الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمين على وحي الله وعلى تبليغه. وثبت عنه أنه رفع يديه، قال المؤلف: وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه ورفع اليدين إلى السماء دليل على إثبات علو الله عز وجل، ليس لأن السماء قبلة الدعاء كما يزعم بعضهم، فإن قبلة الدعاء هي الكعبة، قبلة الدعاء وقبلة الصلاة واحدة، وإنما يرفع العبد يديه إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن القبلة، أن الكعبة قبلة الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من حجة الوداع كان يستقبل القبلة ويدعو، وأحيانا في غير الحج كان يتوضأ ويستقبل القبلة ويدعو. ثبت في حجة الوداع في 6 مواضع على الصفا وعلى المروة ويوم عرفة أو في دعاء عرفة وفي الدعاء عند المشعر الحرام وفي دعائه عليه الصلاة والسلام عند الجمرة الصغرى والوسطى، 6 مواضع. وثبت رفع النبي عليه الصلاة والسلام ليديه في الدعاء في أحاديث كثيرة. جمع النووي رحمه الله تعالى في آخر شرح صفة الصلاة من المجموع شرح المهذب أكثر من 30 حديثا في هذا المعنى مما ورد في الصحيحين فقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حي ستير يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، والحديث ثابت من طريقيه. قال: وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا. ولذلك لا تجد أحدا عند دعائه يذهب بيديه أو بكفيه يمينا أو شمالا أو إلى الخلف، وإنما يرفعهما إلى السماء. قال: وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم اشهد. رفع أصبعه ويده عليه الصلاة والسلام وجعل ينكتها في الناس، أي يصوبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد. وأنه قال للجارية، فهذه سنن قولية وفعلية. السنن القولية في الحديثين الأولين أو في الثلاثة الأولى، والفعلية في رفعه ليديه في الدعاء وفي رفعه يده إلى السماء. والتقريرية، وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها. الحديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. أقر الجارية، وهذه الجارية أعلم بهذه المسألة من كثير أو من بل من أكثر أو أعلم به من المعتزلة ومن المعطلة ومن الأشاعرة. قال: وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الالتجاء نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. قال: واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه العلو بسند مسلسل بالحفاظ، ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه العلو المجلد الثاني رقم الأثر 538 القصة طويلة، ما أدري تدركونها في الإملاء أو لا. ذكر رحمه الله بسنده إلى أبي جعفر بن أبي علي الحافظ قال: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال الجويني، يقول أبو المعالي الجويني، يقول: كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط في الكلام يريد أن ينفي استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. قال: فقلت، القائل هو أبو جعفر ابن أبي علي الحافظ، فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، يعني عرفنا مرادك وأنك تريد أن تنفي صفة العلو علو الذات عن الله عز وجل، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ يعني هل عندك من جواب تجيب به عن الضرورات؟ فقال: ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ قال: فقلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت. قال: وبكيت وبكى الخلق، أي بكى الحاضرون، فضرب الأستاذ كمه على السرير وصاح: يا للحيرة، وخرق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، يعني ضجيج، ونزل ولم يجبني إلا: يا حبيبي الحيرة الحيرة، والدهشة الدهشة، الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيرني الهمذاني. هذه قصة مسلسلة بالحفاظ، فهذا الرجل الذي هو الحافظ أبو جعفر بن أبي علي رحمه الله رد على الجويني بدليل الفطرة، لأنهم إذا بعض الناس إذا أوردت عليه أدلة الكتاب وأدلة السنة عنده روغان كروغان الثعالب، وعنده كذلك أيضا شبه وتقلبات، ويحسن الدخول من مكان والخروج من آخر، فلما أوقفه على دليل الفطرة قال له أخبرني عن هذا الذي يجده الناس في ضرورة، وهو أنه ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد العلو، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فتحير الرجل ولم يستطع أن يجيب، وقال حيرني الهمذاني. فالفطرة قاضية ودالة على علو الله سبحانه وتعالى، على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، حتى إن بعض أهل العلم ذكر أن بعض الناس الذين لم تبلغهم ديانات، لم تبلغهم لم يبلغهم الإسلام ولم يبلغهم تبلغهم النصرانية ولا اليهودية في بعض الأماكن وثنيون، ولكنهم إذا ألم بهم شيء وحصل لهم خطب وهجم عليهم عدو أو نحو ذلك اجتمعوا بجماعاتهم ورفعوا أيديهم إلى السماء يستغيثون. فهذا الشيء الذي هو أمر من أمور الفطرة أيضا من الأدلة على علو الله تعالى على عرشه، على علو الله تعالى على عرشه. قال وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والآئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. فهذا نقل من الأوزاعي رحمه الله تعالى لهذه المسألة أن الله تعالى فوق عرشه، وأن التابعين كانوا متوافرين وكانوا سائرين على هذا القول. هذا الأثر صححه جمع من أهل العلم، صححه شيخ الإسلام وابن القيم والألباني رحمه الله، ولكن في إسناده محمد بن كثير المصيصي، في إسناده محمد بن كثير المصيصي ليس بالقوي، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، رجال السند ثقات إلا محمد بن كثير المصيصي، والأثر في معناه صحيح، فإن الإجماع قائم على ذلك، إجماع السلف الصالح على ما دلت عليه الأدلة من علو الله على عرشه. فقول الأوزاعي فيما ذكر هنا كنا نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه هذا دلت عليه الأدلة وأمرها السلف كما جاءت وآمنوا بها وعلموا معناها. قال وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. قوله علو الله تعالى بذاته لأن علو الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فعلو القدر وعلو القهر هذه لا تنكرها المؤولة الذين ينفون استواء الله على عرشه، لا ينكرون علو القهر وعلو القدر، فيقولون قدر الله عز وجل عظيم والله عز وجل قاهر عباده يقهرهم سبحانه وتعالى ويقدر عليهم، لكنهم ينفون القسم الثالث الذي هو علو الذات. فلهذا قال المؤلف فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وحق الأشياء وأثبتها واقعا. قال تنبيه ثالث اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به. هنا موضع الإشكال سينبه الشيخ عليه. قال أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى قال لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكلام كله صواب إلا في كلمة ذاتية. قال المؤلف: وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقية وتوكيد حقيقية معيته تبارك وتعالى. لما قال المؤلف أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية، معية حقيقية أي دل عليها ظاهر اللفظ، وليس هذا من باب المجاز. حسنا، بعد ذلك قال ذاتية. ذاتية أراد المؤلف أن يؤكد قوله حقيقية، حقيقية ذاتية، ولكن هذه الكلمة كانت موهمة. أن ذاتية أي أن الله معنا بذاته، أن الله معنا بذاته، ولم يرد ذلك الشيخ رحمه الله، ولكنه عند كتابته لهذا أراد أن يؤكد الحقيقية بكلمة تنفي المجاز، فقال حقيقية ذاتية، ولم يرد أن الله عز وجل مع الناس أو مع عباده ومع خلقه بذاته كقول الحلولية، لأنه قد بين ذلك فيما بعد وقال أنه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم. ننظر ماذا حصل للشيخ لما كتب كلمة ذاتية. قال: وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف أي كيف أريد ذلك وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. قال ولا انتهى. قال: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا. وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض. قال: قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. لماذا أوجب المؤلف على نفسه أن يحذف كلمة ذاتية؟ لأنها موهمة توهم الذهاب إلى مذهب الحلولية، فرأى المؤلف أن من الواجب أن تحذف هذه الكلمة، أن تحذف هذه الكلمة. هذا المقال نشر سنة 1404، صدر كتاب أو رسالة في ذلك الوقت لشيخ هناك لرجل يسمى علي بن عبد الله الحواس، رد على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه الكلمة، لكنه ما رفق بالشيخ، وإنما نزل عليه نزلة حادة شديدة، وقال هذا قول أهل البدع، هذا كذا وهذا، ويعني ماذا ما ترفق في الرد على الشيخ، وما ندري هل كاتبه سرا قبل ذلك أو لا، والشيخ رحمه الله لم يبالي بذلك ولم تأخذه العزة بالإثم، حاشاه من ذلك، وإنما عند أن أوقف على هذه الكلمة حذفها، وبقي ذلك الكاتب والباحث يذكر الكلام الشديد على المؤلف رحمه الله تعالى ويعنيه ويقصده، والمؤلف رحمه الله معرض عن هذا وقال إن الواجب علي أن أحذف كلمة ذاتية لحصول الإيهام، لحصول الإيهام، فقبل الحق مع نزول مع كون الكلام الذي وصل إليه كلاما شديدا، لا إذا سمعته أنت تظن أنه يقال في بعض أتباع الجهم بن صفوان أو بشر المريسي أو نحوهم. قال رحمه الله تعالى: ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية. وهذا الكتاب الذي هو للحواس الموجود معنا في المكتبة نسخة في الرسائل العقدية مطبوع 1406، أي بعد هذا المقال، فلا ندري هل طبع قبل ذلك أو أن المؤلف طبعه وبعد أن تراجع الشيخ، الله أعلم. قال: واعلم أن كل كلمة، انظر إلى هذه الفائدة من المؤلف رحمه الله، واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. قال فائدة أخرى، قال: وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. طيب، يقول الأخ: من قال بكروية الأرض هل يلزم من قوله أن بعض المخلوقات الذين هم في أسفل الأرض الكروية أن الله ليس فوقهم؟ لا، الله عز وجل قال: وهو القاهر فوق عباده، والله عز وجل فوق عباده جميعا. ولو قيل بهذا القول بكروية الأرض فالله عز وجل فوق عباده في أي في أي قطر كانوا وفي أي مكان كانوا. والأمور الغيبية ليست كالأمور العيان، وهذه أمور غيبية، نؤمن أن الله عز وجل فوق عباده من كانوا في هذه الأرض ومن كانوا في السبع الأراضين، كل مخلوق فالله عز وجل فوقه في أي مكان كان، وهو القاهر فوق عباده. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال 7 و8، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. انظر ما هو الإشكال في هذه الآية أو في هذين المثالين: ونحن أقرب إليه منكم، أو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله في الآية الأخرى: ونحن أقرب إليه منكم. فسر السلف القرب بقرب الملائكة، فقال المؤولة: أنتم صرفتم اللفظ عن ظاهره، فلماذا تنكرون علينا صرف اللفظ عن ظاهره؟ وسيأتي الجواب. قال رحمه الله: والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك. ماذا قال الله عز وجل في الآية الأولى؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. قال فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ هذه ظرف، وهي قيد في الجملة قبلها، فإذا قلت لقيت زيدا إذ كان يحمل كذا وكذا، فأنت قيدت لقاءك بزيد عند حمله أو في الوقت الذي كان يحمل فيه كيت وكيت، فإذ هذه ظرف، والظرف قيد من القيود. قال فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، بما يدل على ذلك أي بما يدل على أن المراد قرب الملائكة، لأن قرب الله سبحانه وتعالى لو كان المراد أن الله عز وجل أقرب، أن الله عز وجل هو أقرب إليه من حبل الوريد بذاته سبحانه وتعالى لما كان هناك فائدة ومعنى من التقييد بالظرف، بل في كل الأحوال سيكون كذلك. قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقيد القرب بهذا الزمان، فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين، وهو زمان تلقي المتلقيين قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال. ومن هذا القعيد عن اليمين والقعيد عن الشمال؟ الملكان. قال وهما الملكان الحافظان، وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان. ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذاته لم يختص ذلك بهذه الحال، ولم يكن لذكر العتيد والرقيب معنى مناسب، فإذا ظاهر الكلام المتبادر من السياق أن المراد قرب الملائكة بدلالة السياق نفسه، فليس هذا صرفا للفظ عن ظاهره، وإنما هو تفسير له بسياقه الوارد فيه. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. قال وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لأن الآية فيها ونحن أقرب إليه منكم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. بلغت الحلقوم أي حين الاحتضار، والملائكة والميت تحضره الملائكة. قال رحمه الله ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان، ولكن لا تبصرون أي لا تبصرون هذا القريب في نفس المكان، أنه في نفس المكان ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى، لأن الله تعالى فوق عرشه مستوٍ على فوق عباده، عال على عباده مستوٍ على عرشه. هذا أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال شيخ الإسلام أيضا في زيادة إيضاح قال وذات الرب سبحانه إذا قيل هي في كل مكان, وذات الرب سبحانه إذا قيل هي في كل مكان أو قيل قريبة من كل موجود أو قيل قريبة من كل موجود لا تختص بهذا الزمان, لا تختص بهذا الزمان والمكان والأحوال. يعني هذا رد عليهم لأن الآية مقيدة مختصة بزمان الاحتضار, ولو وهم ذهبوا يفسرونها الحلولية ذهبوا يفسرونها بأن المراد من ذلك ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى حال وماذا في ذلك المكان, عياذا بالله, وتعالى الله وتقدس عن قول الحلولية علوا كبيرا. لو قيل إنها في كل مكان وإنها قريبة من كل موجود على هذا المعنى لا كان ذلك على إطلاقه من غير أن يختص بزمان أو يختص بحال أو يختص بمكان, ولكن هذا القول باطل. طيب قال رحمه الله في آخر ما نقرأ بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه, وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ هنا سؤالان, لماذا أضاف الله تعالى القرب إليه؟ والسؤال الثاني, هل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ قال فالجواب, أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله, ودلت الأدلة على ذلك, دلت الأدلة على ذلك. فلا يقول قائل فلماذا تنكرون على المؤول الذين يقولون ينزل ربنا, يقولون ينزل ملكه ينزل أمره؟ يقال لأنه أولا ظاهر خلاف ظاهر اللفظ, فهناك مذكور بصيغة الإفراد, وهناك أيضا سياق الحديث نفسه يدل على أن المراد نزول الرب سبحانه وتعالى من قوله عز وجل, أولا ظاهر قوله ينزل ربنا. الأمر الثاني أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول هل من داع, هل من تائب فأتوب عليه, هل من مستغفر فأغفر له, هل من سائل فأعطيه, وهذه أو هذه الثلاث الأمور لا تكون إلا من الله سبحانه, فهو الذي يغفر الذنب وهو الذي يعطي السؤل وهو سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة عن عباده. قال رحمه الله قال أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله, وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, فإن المراد به قراءة جبريل القرآن. جبريل سمع القرآن, سمع كلام الله عز وجل من الله ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقول الله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, من الذي يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبريل, أي فإذا قرأه جبريل. قال فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما جاء ذلك مفسرا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يجد من القرآن كان يجد شدة, ثم فكان كلما قرأ جبريل حرك شفتيه ليقرأ كقراءته, فقال فأنزل الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, أي استمع وأنصت وماذا, والله سبحانه وتعالى بعد ذلك جعله توكل بحفظه في قلبه. قال مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه, لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إبراهيم عليه السلام من هو الذي كان يجادلهم في قوم لوط؟ يجادل ملائكة الله الذين نزلوا ضيوفا عنده فقرب إليهم الطعام فلم يأكلوه إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى, بشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يجادلنا في قوم لوط. قال وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. فإذا قول الله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أو قوله ونحن أقرب إليه منكم فسر بقرب الملائكة، هذا ليس صرفا لللفظ عن ظاهره وإنما هو تفسير للآية بسياقها وبتركيبها وبما دلت عليه، فليس هذا من التأويل في شيء، ليس هذا من التأويل في شيء الذي يعنيه المؤولة، بل هو تفسير الكلام بما دل عليه تركيبه وسياقه، وقد تقدمت القاعدة في ذلك. إذن هذان مثالان السابع والثامن إضافة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من التنبيه في أدلة علو الله تعالى على عرشه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.